صوبي شعورك كلمات معضد الخريباني الحان الشموع غناء محمد المنهالي حصريا على إمارات اف ام. مزتك عن كل الخلايق يا محبوب صوبي شعورك نفس ما احنا التقينا أهل العواطف توالفت عند القلوب والمل معاني الحب فينا اثنينا ميزتك عن كل الخلايق يا محبوب صوبي شعورك نفس ما احنا التقينا أهل العواطف توالفت عند القلوب والمل معاني الحب فينا اثنينا عشنا مراحل عمرنا سعد وطيوب لعاش من فكر يكدر علينا صدق المثل اللي قال ما يدوم مرغوب وتفارقت العيون يا سامعينا عشنا مراحل عمرنا سعد وطيوب لعاش من فكر يكدر علينا صدق المثل اللي قال ما يدوم مرغوب وتفارقت لعيوني يا سامعينا حصريا على إمارات اف ام. أنا أشهد إن الحب راسخ ولا يذوب لكن فراقه صعب والله يعينا حاولت أنسى لكن القلب مغضوب من سهم عينك مرتمي من سنينا أنا أشهد إن الحب راسخ ولا لكن فراقه صعب والله يعينا حاولت أنسى لكن القلب مغضوب من سهم عينك مرتمي من سنينا صوبي شعورك كلمات معضد الخريباني الحان الشموع عليك ربجة تاخذ القلب بتدوب مستحمل بعادك يا أغلى ظنينا تسقر عليك الصوت من راس عرقوب مرة حياتي بالوصل بس تينا عليك ربجة تاخذ القلب مستحمل بعادك يا أغلى ظنينا لازقر عليك الصوت من راس عرقوب مرة حياتي بالوصل بس تينا هذا طلبنا واللقى منك مطلوب وتشيل هم من الفؤاد الحزينة ميزتك عن كل الخلايق يا محبوب صوبي شعورك نفس ما احنا التقينا هذا طلبنا واللقى منك مطلوب وتشيل هم من الفؤاد الحزينة ميزتك عن كل الخلايق يا محبوب صوبي وبشعورك نفس ما احنا التقينا. صوبي شعورك، غناء محمد المنحى.